Lección 15. Las informaciones. المعلومات. أحمد تيتسارب الطوموبيل ديالو في الزنقة تيقلب على شي طريق. سول واحد الشيفور ديال الطاكسي. أحمد والشيفور ديال الطاكسي. عافاك، منين دوز الزنقة باتريس لومونبا؟ واخا تمشي نيشان حتى للفوق والدور على اليسار من بعد الرومبوان الاول، ومن بعد تمشي نيشان ومن بعد ستوب الثاني دور على اليمين. شكرا بزاف. عافاك، واش كاين شي باركين تما؟ راه كاين واحد في ديك الزنقه النيت واحد الساحه، ولكن تقدر تستاسيوني تما وتدور مع الكارديان. بشحال الباركين؟ 3 دراهم الساعه، والكارديان تقدر تعطيه شي 3 ولا 5 دراهم ويحدي الطوموبيل حتى تجي. مزيان الواحد يعرف. شكرا بزاف. بسلامة. بسلامة. ما تنساش ديك الشي اللي قلت لك باش توصل لباتريس لومومبا وعندك تلف.